فتجدنا أيها الأخوة أن للنية تأثيرا بالغا في تصحيح الأعمال وفي قبولها، وكذلك أيضا في المعاملات، فإن المعاملات تؤثر فيها النية. ولهذا قال العلماء: لو أن رجلا أجر شخصا حنثا أو بهتانا ليبيع فيه ويشتري بالربا، كان التأجير حراما، لأنه نوى بذلك هذا الحرام والأعمال بالنجاح. ولو اشترى الإنسان ماء يتوضأ به للصلاة صار هذا الشراء واجبا، ويوزر عليه أجر الواجب، لأنه نوى بذلك القيام بما يجب عليه من الوضوء والطهارة. فالأعمال إذا كلها تدل على النية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.